من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه كما حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وهذا تحذير من الإشارة بأي آلة مؤذية قد تؤدي الإشارة بها إلى القتل كالسكين والآلات الأخرى الحادة، فما بالكم أيها الإخوة بمن يقتل بالسلاح وبغيره ويروع الآمنين ويضر بمصالح العباد والبلاد. وفي هذا تأكيد على حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من حفر النار. رواه البخاري ومسلم. لو لم تكن نصر العريقة موطني لغرست بين ترابها وجداني، وسلكت ضرب الحب مثل طيورها، وغدوت زهرا في ربى بستاني، وجعلت من عطر الزمان قلائدا، ونسجت بين قبائها إيماني. أيها الإخوة المؤمنون، وخير ما نستهل به احتفالنا هذا آيات بينات من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله

فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الآيات البينات لما تيسر من سورتي البقرة وآل عمران، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور من هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم احتفال الإذاعة بغرة شهر صفر لعام 1436 هجرية على أثير موجات البرنامج العام وصوت العرب وإذاعة القرآن الكريم. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، وطلبه عبادة، وبذله لأهله قربة، والعلم منار سبيل أهل الجنة، والأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والزين عند الأخلاء، والسلاح على الأعداء، يرفع الله به قوما فيجعلهم قادة أئمة تقتفى آثارهم ويقتدى بفعالهم. والعلم حياة القلب من الجهل، ومصباح الأبصار من الظلمة، وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ بالعبد منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. فالعلم يحيي قلوب الميتين كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر، والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. أيها الإخوة المؤمنون، ومع العلم نبقى هذه اللحظات وهذه الأوقات مع الدكتور مصطفى نوارج إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، حيث يحدثنا عن العمل والتفاؤل وهما سبيل التقدم والنجاح. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون في كل مكان من أرض الله، تحية من عند الله مباركة طيبة، ونحن في غرة شهر صفر، ونحن أحوج ما نكون إلى أن نتعلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستلهم من أنواره، ونتنسم سنته صلى الله عليه وسلم، ونقتفي أثره. في شهر صفر كان للعرب عادات سيئة، وللأسف الشديد يدور الزمان دورته لنتبع سنن من كان قبلنا شبرا بشبر وذراعا بذراع. كانت العرب في شهر صفر تعتقد أن هذا شهر نحس، وأن هذا الشهر لا خير فيه ولا بركة فيه، وأن في هذا الشهر تجدب البلاد وتقل الأرزاق وتمتنع الخيرات. كان اعتقادهم أن شهر صفر هو الذي يأتي بالشر، لذلك لم يكونوا يسافرون في هذا الشهر ولا يخرجون من بيوتهم، ولا يصنعون شيئا تشاؤما وخوفا من أن تصيبهم الخسارة ويلحق بهم البوار. فجاء نبي الله صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور ليخرج الناس من الأوهام وليخرج الناس من الخوف من الأوهام وليخرج الناس من ضعف هو بسبب سيطرة الأوهام على عقولهم والتشاؤم على نفوسهم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقول للناس: ليس لكم إلا إله واحد، ليس لكم إلا خالق واحد، ليس لكم إلا رازق واحد، فلا تعبدوا غيره ولا تخشوا سواه سبحانه وتعالى. لا عدوى، كانت العرب تعتقد أن الإنسان المريض إذا جلس بجوار إنسان صحيح فإن المريض هو الذي يخلق فيه المرض، فنفى النبي ذلك. ولا طيرة، كانوا يتشاءمون ببعض الأشخاص أو ببعض الأماكن أو ببعض الأزمنة أو ببعض الأيام، كيوم الثلاثاء مثلا كانوا يرون أنه يوم شر، ولا زال بعض الناس إلى يومنا هذا يتشاءمون بهذا اليوم. ولا طيرة، لا تربط ما يحدث لك من قدر الله عز وجل بشخص معين أو بزمان معين أو بحالة معينة. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، كانت العرب يعتقدون أن الإنسان إذا مات تحولت روحه إلى طائر أو إلى حيوان فتسيطر عليهم الأوهام ويعيشون في هذه الخرافات، فنفاها النبي صلى الله عليه وسلم ونفى تأثيرها من باب الأولى والأحرى. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ولا صفر يعني أنه لا تشاؤم بشهر صفر، وأن شهر صفر ليس شهر نحس، وأن قدر الله عز وجل هو نافذ لا علاقة له بشهر ولا بإنسان ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لنا: أيها الناس، لا تستعبدكم الأوهام ولا تسيطر عليكم الخيالات ولا تأثركم هذه الخرافات، وإنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فيا أيها المسلمون، لنترك التشاؤم جانبا ولنستجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالتفاؤل والعمل. إن لله عز وجل سننا في كونه، قال سبحانه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فمن عمل عملا صالحا فإن الله سيؤتيه ثماره. فالتقدم هو بالعمل، والتقدم هو بأخذ سنن الله عز وجل، وليس بالاستجابة لدعاة التشاؤم الذين كثروا في زماننا، الذين يقولون لنا: انظروا إلى مصر كيف ستصير، وإلى أين ستصير، غدا لن تجدوا طعاما ولا غذاء ولا كساء ولا دواء. هؤلاء هم دعاة التشاؤم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في الحديث الصحيح الذي يرويه لنا سيدنا حذيفة رضي الله عنه، يقول: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. أخرجتنا يا رسول الله من الأوهام ومن عبادة الأوثان ومن الضعف إلى القوة ومن الذلة إلى العزة، أخرجتنا إلى هذه الكرامة وإلى هذه المكانة، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم قال: ما هو يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم، دعاة الفتنة، دعاة التثبيط، هؤلاء الذين حذرنا منهم القرآن عندما قال الله سبحانه: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، إلا هزيمة، وإلا ضعفا، وإلا خورا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم، لأسرعوا خلالكم، ولثاروا بالفتنة، ولثاروا بأسبابها، ولثاروا يشعلون نار الفرقة والفتنة بينكم، ولأضعفوكم عن عدوكم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. هؤلاء هم دعاة الفتنة، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هم من بيننا ويتكلمون بألسنتنا. هم يريدون شق الصف، يلبسون الحق بالباطل، ويدعون أنهم يدعون إلى الخير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الله علينا أن سأله حذيفة فقال: يا رسول الله، بما تأمرني إن أدركني ذلك اليوم؟ قال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، ما أجمل هذه العبارة، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. عليكم بالجماعة، من فارق الجماعة قيد شبر فكأنما خلع رقة الإسلام من عنقه. الجماعة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا في ظلمات الحيرة التي نعيشها هذه الأيام، يقول لنا: اهدأوا ولتهدأ نفوسكم، ولتلزموا جماعة المسلمين وإمامهم. يا أيها المصريون، الزموا جماعة المصريين، الزموا مؤسساتها، الزموا أزهرها الشريف، الزموا جيشها الذي هو حصن الإسلام الحصين وركنه الرقيم، والذي لم يبت للإسلام حصن سواه في يومنا هذا. يا أيها المسلمون، تعلموا من رسول الله هذه العبارة، تعلموها واحفظوها جيدا. يا رسول الله، ماذا أصنع إن أدركني ذلك اليوم؟ إن جاء أناس يقولون لي: عليك أن تتبعنا فإننا على الحق. إن جاء أناس يدعون إلى الشهادة في سبيل الله، ويدعون إلى الجنة، ويدعون إلى تحكيم كتاب الله، ويدعون إلى تحكيم شريعة الله، نقول لهم: لا، إن شريعة الله وكتاب الله هي في جماعة المسلمين وإمامهم، ولن نستجيب لكم، وسنلزم جماعة المسلمين، وسنلزم إمامهم الذين وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تجتمع أبدا على ضلالة. فيا أيها المسلمون، هذه وصية رسول الله في ذلك الأيام: اطرحوا الفتن جانبا، ونحوا الشائعات جانبا، واتبعوا الحق الواضح. الحق الواضح هي هذه الأمة، هي هذه الجماعة التي عصمها الله من الضلال. فعليكم بالسواد الأعظم، ليس بعد كلام رسول الله كلام، وليس بعد هدي رسول الله هدي، وليس بعد أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنوار. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا لما يحب ويرضى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم يا ربنا، نسألك أن تنزل على بلادنا السكينة والأمن والرخاء يا رب العالمين، ونصرك ومددك وفرجك القريب. أسألك أن تؤلف بين قلوب أهل مصر يا رب العالمين، وأن تدفع عن مصر وبلاد المسلمين الفتن يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، حدثنا الدكتور مصطفى نوارج، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، عن العمل والتفاؤل، حيث إنهما سبيل التقدم والنجاح. من هنا من مسجد السيدة نفيسة، حيث ننقل لكم أيها الإخوة المؤمنون احتفال الإذاعة بغرة شهر صفر لعام 1436 هجرية. وقد حثنا الإسلام الكريم على العمل، فقال سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، كما أمرنا سبحانه وتعالى أن نسعى في الأرض، وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالسماء أيها الإخوة لا تمطر علينا ذهبا ولا فضة، فينبغي علينا جميعا أن نعمل حتى نأكل من عرق أيدينا. سكوتي رضاء ونطقي رجاء، وأنت الذي يبتغيه الدعاء، ولي منك أجر وعفو ووعد، وفيك التمني وفيك الصفاء. يناجيك دمعي إذا غاب قولي، وهل يعرف الحرف كيف البكاء؟ وأشقى بذنبي فيلتاع قلبي، ومن غير ربي إليه التجاء. أيها الإخوة المؤمنون، وقد حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويرفع نداء الحق الشيخ محمد محمود عصفور. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ محمد محمود عصفور بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، من هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، حيث ننقل لكم احتفال الإذاعة بغرة شهر صفر. أيها الإخوة المؤمنون، ونختتم هذا اللقاء الإيماني بهذه الابتهالات والمدائح النبوية يقدمها الشيخ ضياء الناظر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا سلموا تسليما. سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله رسول الله كل الآل والصحب لأنت المول رايتنا لأنت المول رايتنا لها السحب والشهب لأنت المال رايتنا لهام السحب والشهب تهون روح دونكم تهون الروح دونكم ويصب القلب في حبي تهون الروح دونكم ويصب القلب في حبي فسبلك كلها خير فسبلك كلها خير صلوات ربي وسلامه عليه فسبلك كلها خير وأنت الغوث من ربي محوت الشرك بهتانا سيدي يا رسول الله محوت الشرك بهتانا لنسلك أقوم الدرب هديت الناس في حلم هديت الناس في حلم فذقنا لذة القرب من الرحمن خالقنا فذقنا لذة القرب من الرحمن خالقنا من الرحمن خالقنا غفور الذنب بالتوب فيا رب فيا رب اهدنا كرما فيا رب اهدنا كرما بحب المصطفى العربي ويا رب اهدنا كرما بحب المصطفى العربي صلاة الله أهديها صلاة الله أهديها لساكن نوره قلبي. نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عودنا الله تبارك وتعالى في مثل هذه الإشراقات النورانية المحمدية، فنقول جميعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله. سيدي جميل له جبين سيدي جميل له جبين يفوق بزرا يفوق قررا سيدي جميل النبي جميل له جبين النبي جميل له جبين يفوق قمرا يفوق بذرا يفوق قمرا يفوق بذرا والبدر جزء من نور محمد صلى الله. حافظوا على الصلوات الخمس في الأوقات جاءت من علي الذات على لسان الحبيب محمد صلى الله. النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الابتهالات الدينية قدمها لنا الشيخ ضياء الناظر من هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم احتفال الإذاعة بغرة شهر صفر لعام 1436 هجرية. أيها الإخوة المؤمنون إلى أن نلتقي بكم في لقاءات إيمانية، لكم تحيات طارق حسن وعمران علي من الإذاعة الخارجية، ولكم تحيات الزملاء من غرفة المراقبة الرئيسية محمد مصطفى محمود محمد ومصطفى عرفة، وتحيات الزميل علي مسعود السهيت من أسرة التخطيط الدينية. ونقل لكم هذا الاحتفال على الهواء مباشرة من أسرة المذيعين محدثكم سعيد سالم. أيها الإخوة المؤمنون الميكروفون يعود بكم إلى استوديوهاتنا بدار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.